السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع برنامجنا اتبعوا، واستكمالا لما بدأناه في الحلقة الماضية، وكنا نتكلم عن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا في حاجة ماسة أن نفعل هذا الأمر، بل أقول أن ندرك الوقت قبل فوات الأوان. انتبهوا لهذا الكلام، أن ندرك الوقت قبل فوات الأوان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره قال من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، مش بالدنيا، بعرض من الدنيا، أي دنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، الله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يأتي العذاب يحصد الجميع، بالمخالفة وترك الاتباع ينزل العذاب يحصد الجميع. وقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فزعا من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها. قالت أمنا زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يأتي العذاب يحصل للجميع. واحد يقول لك: طب وذنب المتبع إيه؟ من الممكن أن يذهب مع هذا الأمر وأن يهلك مع الهالكين. يبعث على نيته، يبعث على نيته. فأهل الصلاح وأهل الديانة كصمام الأمان لأمة الإسلام. انتبه، أهل الصلاح وأهل الديانة كصمام الأمان لأمة الإسلام، هم من رفعوا شعار سمعنا وأطعنا، هم الذين يحثون الناس على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يتحملون الإذاء في غربتهم المتتابعة. ونحن في غربة شديدة لا يعلمها إلا الله، نحن في محنة عظيمة، ولكن نستبشر إن شاء الله أن الخروج من هذه الأزمة ومن هذه المحنة التي تحياها الأمة بصدق لجئها إلى الله وبإخلاصها واتباعها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا ضربوا لنا أروع الأمثال في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. الله أكبر، أبو بكر، أبو بكر الإمام العادل خليفة المسلمين، هو من هو في إيمانه وورعه وتقواه وقربه من رسول الله، ويقول هذا الكلام، يخشى إن خالف شيئا، لم يقل إن خالفت أوامر، لا، أمر واحد فقط، يخشى أن يزيغ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين أن عمر بن الخطاب لما جاء إلى الحجر الأسود قال: والله، شوف عمر بقى، تعرف أحيانا الصحابة رضي الله عنهم لهم عبارات يكاد القلب ينخلع معها، يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. تعرف الصحابة كان عندهم حساسية مفرطة من موضوع الحجارة لانتشار الأصنام، وهي كانت تصنع من الحجارة في الغالب، فهو نظر للحجر وده حجر في الكعبة في البيت الحرام، يعني عمر بن الخطاب لما رأى هذا المنظر لأنه سيقبل حجر فقال هذه الكلمات: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هو عملها إيه؟ اتباع، عملها إيه؟ اقتداء. إحنا بنفعل ده في حياتنا؟ لما تتعرض لأي موقف ويطلب منك أن تفعل أي شيء يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو ترك كذا، أنت مفروض تنتفض وتقول على الرأس والعين: سمعنا وأطعنا. إنما يجي لك الأمر: إن الله غفور رحيم. نعم هو غفور رحيم، وأيضا إن عذابه أليم. تقول يا أخي إحنا بنحاول وبنجتهد، ما هي المحاولة والاجتهاد عايزة مثابرة وعايزة صبر وعايزة هم عالية. تعايز تنجو ولا تريد أن تفارق هذه الدنيا بلا أثر؟ يا أخي سيب أثر، سيب أثر. وعندما تقبل على الله قول: يا رب مضيت هذه الدنيا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع هديه، في الدعوة لسنته، تمضي إلى ربك وأنت بأعمال كالجبال إن شاء الله. أما أن تترك الاتباع وأن تعيش في الدنيا لا هدف لك، يبقى هتترك الدنيا لا وزن ولا كرامة ولا ذكر. خلي بالك واحذر. أمنا عائشة في صحيح البخاري قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عملنا إيه بقى؟ ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا؟ شققنا مروطهن واختمرنا بها. المروط الأزر فورا، يبقى سمعنا وأطعنا، تنزل الآيات: افعلوا على الرأس والعين، ما فيش تراخي. تقول لها: الحجاب إن شاء الله، يعني إن شاء الله، إن شاء الله هو في القلب. إيه حجاب اللي في القلب ده؟ ما هو الحجاب ده شيء ظاهر، يعني أمر من الله. أول ما تعرف الحجاب فرض يبقى على طول تتحجب. الصلاة فرض، تصلي. الزكاة فرض، تزكي. الحج فرض إن استطعت تحج. الصيام فرض، تصوم. تنهى عن غيبة، النميمة، الكذب، المعاملات المحرمة. سمعنا وأطعنا. هو الجيل ده كان كده، ولذلك أعزهم الله، حكموا الدنيا. الصحابة لا نظير لهم، رجال رضي الله عن أصحاب نبينا، رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. من في الناس كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ حكموا الدنيا رضي الله عنهم. كان الصحابة إذا جاءهم الأمر لا يترددون لحظة. عبد الله بن مسعود قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أطهر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا لهم قدرهم وتأسوا بهم، إنهم كانوا على الهدى المستقيم. هم دول الصحابة، فتحوا العالم بالعلم والعمل، بالبذل لدين الله، بحسن الخلق، بالتضحية. الدين وصل على أشلاء دمائهم. ويا عجبا من أناس في زماننا يتعرضون لأصحاب نبينا وهم لا يصلوا إلى قلامة ظفر واحد منهم. كلموا عن الصحابة وعن جيل الصحابة وطنف الصحابة، حتى وصلت التخاريف ببعضهم أن يقول إن الفتوحات الإسلامية خرافة. أهو ده كلام اللي يقوله مفروض يحجز في مصحة عقلية، لأنه خالف المعلوم بالضرورة، يعني أمر لا خلاف عليه. الفتحات الإسلامية اللي هي عز الأمة وشرف الأمة، يقول لك دي خرافة. يا ليته عندما أراد أن يتكلم، يتكلم بقى عن الحملات الصليبية، يتكلم عن حملات المغول والتتر ضد المسلمين، يتكلم عن الحرب الأولى والثانية وثالثة يدبر لها، لا يتكلم عن هذا. لكن اللي شغله الفتوحات الإسلامية. أنا نفسي أعرف والله الناس دي بينها إيه وبين الإسلام؟ ما الذي بينكم وبين الإسلام؟ الإسلام الذي علم الدنيا الأخلاق، يعامل من أناس يخرجون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن سبحان الله قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، في جثمان إنس. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لما نزلت خواتيم البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، جاءت التي لا نطيق. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب إن تبدوا ما في أنفسكم واضحة، لو أبدينا شيئا نؤاخذ به، ده واضح، ما فيش مشكلة. لكن أو تخفوه، يعني لو أني أخفيت شيئا وآخذ بهذا الأمر هذا لا نطيقه. أطقنا الصلاة والصيام والحج والجهاد أم هذه؟ فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال: هل تقولوا كما قال أصحاب الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أمره. فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآيات: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. استغفروا لأنهم قالوا جاءت التي لا نطيق. استغفروا لهذه الكلمة جاءت التي لا نطيق. ببركة الطاعة والامتثال لأمر الله والأمر رسوله نزلت الرخصة. شوف الامتثال، شوف بركة الطاعة. يا من تبحثون عن النجاة، يا من تتكلمون في ضرورة أن نخرج من الأزمة، نتعلم من النصوص. نزلت الآيات، نزلت الرخصة ببركة الطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. طاعة، امتثال، جيل فريد لا نظير له. عمران بن حصين كما أخرجه مسلم وغيره وهو أيضا عند أبي داود وعند جماعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب وكان جالسا: إنا نقرأ في الكتب إن منه ضعفا، إن منه وقارا وإن منه ضعفا. قال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب؟ لا كلمتك أبدا. هذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم، غضب وما أطاق أن يقال أمامه كذا وكذا، أي أمر مخالف لكلام رسول الله. أقول لك قال رسول الله، تقول لي إننا نقرأ في الكتب؟ ما هذا الكلام؟ هذا غير مقبول مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شوف بقى موقف عمران بن حصين وله نظائر، حديث عن أبلاء بن عمر وعن ابن عباس وغيرهم، مواقف شبيهة إن شاء الله سيأتي ذكر هذه المواقف بإذن الله تبارك وتعالى، أو بعض هذه المواقف. فكيف بأناس في زماننا يقال لهم قال الله قال رسوله يعترض عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد؟ ما هذا الخبل؟ يعترض على كلام الله وعلى كلام رسوله. تقول يا أخي اتق الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول لك بس مش عارف مين قال إيه ومين فسر الكلام بإيه والحديث ده صحيح ولا ضعيف، قال يعني لو اتقال له صحيح بياخد بيه. ده يلجأوا إلى كل منكر وضعيف وينشروه على الناس، وكل صحيح يشككوا فيه. وسيأتي إن شاء الله معنا تصحيح المفاهيم لبعض الأحاديث، أحاديث صحيحة بلا ريب، هناك بعض الناس فهمها فهما خاطئا، عايز يمشي الكلام على ذهنه وعقله زي بيقولوا كده بمزاجه، كده ما ينفعش. أيها الأحبة، إننا في حاجة ماسة أن نعيد إيقاظ الأمة، نبدأ بأنفسنا وندعو من استطعنا نعيد إيقاظ الأمة مرة أخرى لتعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. أيها الأحبة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.